الحمد لله على ما خلق، الحمد لله لما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله ينتظر عن الله، يسمع عن الله سبحانه وتعالى ويتذاكر عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي نتعلم منها كيف نرضي الله سبحانه وتعالى وكيف نعبد الله سبحانه وتعالى. ننهل من هذه السيرة تصورات الدين، كيف أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون البشر، وكيف عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أفضل حال، وكيف حقق النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مقامات العبودية. يعني في هذا الزمن الذي ابتعدنا فيه كثيرا عن الدين، والذي أصبح الدين مجهودات فردية، يعني ما فيش حد بيدرس دين، يعني ما فيش مدارس بتعلم دين، ما فيش إعلام بيعلم دين، ما فيش مؤسسات بتعلم دين. أصبح الدين مجهود فردي، إن الأم بتقعد مع ابنها تقول له: يا ابني تعالى، ده احنا تربينا على كذا، تعالى ده ربنا بيقول كذا ده. ولما انشغل الآباء والأمهات كثيرا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن كلام الله سبحانه وتعالى بالضغط الاقتصادي الشديد، أصبح هذا صعب. يعني ما عدتش حتى تجد أخلاق الإسلام بقت بتورث من جيل إلى جيل، بقى المسألة مسألة في غاية الصعوبة. ففي هذا الجيل أو في هذا الوقت نفتقد حقيقة تصورات الدين، يعني مفتقدين التصور الصحيح، مفتقدين النموذج المثالي، مفتقدين الصح على الأقل فهما، يعني مش هقول تطبيقا، على الأقل فهما، أن أنا بعرف الصح إيه عشان لما يحصل غلط أقول ده غلط بالنسبة للصح. لأن مع مرور الأوقات اللي هذا الصواب يغير، هذه الفطرة تغير، فطرة الإنسان بتتغير. عشان كده لما يقولوا أن الأصل الطبيعي أن الناس مولودة كلها على الفطرة، أن الأصل الطبيعي أن المسلمين مولودون على منهج أو فطرة السنة والجماعة، أنهم فاهمين عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى يأتي أحدهم فيغيرها. يجي واحد يقول له: تعالى احنا بنعمل كذا وبنقول كذا وبنغير كذا، فيبدأ يغير عنده بعض المفاهيم والأفكار، فيتحول الرجل من المنهج الصافي، من السيرة السهلة، من التوحيد الصافي، إلى منهج آخر من مناهج أو فريق آخر من الفرق أو بدعة من البدع التي ينحرف فيها عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان المرة اللي فاتت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر اول حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم كان انه بنى مسجد، بنى مسجد اسمه مسجد ايه؟ مسجد قباء في بني عمرو بن عوف. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم مكث ايام، وبعد كده خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بني عمرو بن عوف الى بني سالب بن عوف، فبنى مسجد ايضا اللي هو مسجد الجمعة. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الى ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته وانطلقت به حتى وصلت إلى مكان، هذا المكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو عند أخواله بني النجار. وتوقفنا عند هذا، واليوم نستطيع إن شاء الله سبحانه وتعالى نستكمل هذا الذي ذكرناه في المرة السابقة. قال: فانطلقت حتى إذا مرت بدار عدي ابن النجار، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي من أم عبد المطلب اللي هي سلمة بنت عمرو إحدى نسائهم. اعترض صليط بن قيس وأبو صليط خارجة في رجال من بني عدي بن النجار، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلى إخوالك العدة والعدد والمنعة. النبي صلى الله عليه وسلم ركب الناقة وخارج. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيستقبله مجتمع جديد، يعني مجتمع المدينة، وانا هتكلم ان شاء الله النهاردة عن مجتمع المدينة والتحديات التي واجهت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجتمع، سواء تحديات الإسلام نفسها أو تحديات مع المجتمع اللي كان عايش موجود، سواء بقى اقتصادية أو اجتماعية أو الجو أو أمنية وسياسية، وملامح حول المدينة وكيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع الجديد. لكن إلى الآن نوع السلام لسه ضيف، يعني هو لسه مش عارف هو ينزل فين. نوع السلام بايع هؤلاء على أن يستقبلوه، وهؤلاء المفترض ان هم يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما نوع سلام يمشي يقول ايه، يقول اتفضل عندنا، تعالى احنا هنحميك، تعالى انزل عندنا، تعالى احنا تسكن عندنا. وفلان يقول تخيلوا كده، تعالى انا عندي شقة، تعالى اسكن عندي، تعالى انا عندي بيت، خد البيت ده، تعالى عندي ارض، خد الارض ديت. هلما الى العدة والعدد والمنع، ونوع سلام يقول ايه، دعوها فانها مأمورة. وهنا نقطة ان خطوات المدينة خطوات وحي، خطوات المدينة خطوات وحي، يعني ما كانتش كتير فيها ممكن يتخيل ان هي استطرادات او ردود افعال مطلقا. ان الله سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وهنا وقفة، ان في انبياء جماعة امروا باقامة دولة، يعني هذا رد صريح على كل من قال ان الدين عبارة عن عبادة فقط. يعني في ناس متخيلة ان الدين عبارة عن عبادة بس، اللي هو بينك وبين ربك، ان الدين ملوش ملامح سياسية، ملوش ملامح في القضاء، ملوش ملامح اجتماعية، ملوش ملامح واحكام اقتصادية وشرعية. هو يقول لك الدين ايه، الدين ده مشاعر، الدين ده طقوس، الدين ده تعبد، الدين ده حاجة فقط بينك وبين الله، الدين فقط في المسجد. مسألة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وإقامة النبي صلى الله عليه وسلم لدولة الإسلام، ده يرد على كل هذه الترهات. يعني كل اللي بيتكلم ويقول إن الدين عبارة عن عبادة فقط، لا، الدين مش عبارة، مقصود العبادة هنا المقصود إن هو صلاة وصوم، مش مقصوده إن هو يقول إن كل ما يحقق أمر الله سبحانه وتعالى اسمه عبادة. هو مجرد ان انت تسرد السيرة انت بترد على كل هذه الترهات، انه لا، الدين منهج حياة، الدين يفصل الاشياء تفصيلة، الدين يحكم حياة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم امر باقامة دولة، لما يقول الدعوة فانها مأمورة، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيقول ان هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، وان الله سبحانه وتعالى امر شيء او امر ان يكون هناك شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مطالب أن ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. فقال لهم ملكوش دعوة، الناقة تنزل فين، سيبوها، هي عارفة تعرف فين، فدعوها فإنها مأمورة، فإن الله سبحانه وتعالى يأخذ بها ويأخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي يريد الله سبحانه وتعالى. وهنا وقف أن هناك أنبياء أمروا فقط بالدعوة، وهناك أنبياء أمروا أن يقيموا الدين ممكنا في حياة الناس. يعني مش كل الأنبياء أمروا أن يقيموا دولة للدين، يعني في أنبياء فقط هو كان مطالب أنه يدعو الناس فقط، هو مش مطالب أنه يعمل إيه، أنه يقيم للدين دولة، أنه يقيم الدين في حياة الناس حتى يصبح للدين قوة ومهابة، مش مطالب بده، هو فقط مطالب أنه يدعو الناس إلى الله، أسلم من أسلم وكفر من كفر. وفي أنبياء قتلوا بذلك، يعني هو طولب بأن يدعو الناس إلى الله، فمن الناس من آمن ومنهم من إيه؟ من كفر. لكن في أنبياء أمروا بأن يقاتلوا، زي مثلا سيدنا موسى، سيدنا موسى أمر أن هو يقيم للدين دولة، فهاجر موسى عليه السلام، وبعدين أمر أن يدخل فلسطين، فقوم قالوا اذهب أنت وأبوك فقاتلا إنا هنا قاعدون. وهذا الجيل لم يمكن، وإنما جاء الجيل الذي بعده كان له أرض، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل لموسى نوع تمكين، ان هم ربنا نجاهم من آل فرعون واغرق فرعون، واصبحوا يعيشون في هذه الارض التي مكن الله لهم فيها، ياتيهم المن والسلوى، ومع ذلك هؤلاء لم يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى. وبعد كده ربنا مكن لمين؟ ليوشع ابن نون. يبقى بنو اسرائيل كانوا مطالبون ان يقيموا دولة للدين. في أنبياء لم يطالبوا، في أنبياء من بني إسرائيل نفسهم لم يطالبوا بذلك. بعد كده جه سيدنا داود وسليمان، أمروا أيضا بالإيه؟ بالقتال، أمروا أيضا بالدولة وبالقتال. يبقى سيدنا نوح، سيدنا نوح كذلك من قبل النبي الله موسى، من الأول خالص سيدنا، تعالوا نشوف كده، سيدنا نوح الله سبحانه وتعالى أمره أن يحمل إيه؟ من كل زوجين اثنين ويركب في السفينة ويهاجر حتى يقيم الله سبحانه وتعالى به للدين مكان ومكان حتى يمكن الله سبحانه وتعالى به الدين. عدت نوح وبعد كده أنبياء بين نوح وإبراهيم عليه السلام، ثم جاء إبراهيم عليه السلام، الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إبراهيم ما مات والإسلام أو للدين دولة، فلم يؤمر إبراهيم، إبراهيم أمر أن يقيم مقام أمه هو بنفسه، فدعا إبراهيم في العراق ودعا إبراهيم في الشام، دعا عباد الأصنام ودعا عباد الكواكب، وبعد كده جاء إلى مصر إلى جبار مصر، وبعد كده ذهب إلى جزيرة العرب وبنى الكعبة. سيدنا إبراهيم لف في منطقة الشرق الأوسط كلها يدعو الله سبحانه وتعالى، آمن له لوط. ثم من نسل إبراهيم إسماعيل وإسحاق، ومن نسل إسحاق يعقوب، ومن نسل يعقوب اللي هو سيدنا إسرائيل بنو إسرائيل اللي هم أنبياء، اللي هو سيدنا يوسف والأسباط اللي هم أنبياء، وبعد كده نزل بعد كده سيدنا موسى، وبعد كده جه من بعد سيدنا موسى داود وسليمان أمروا أيضا بالدولة، وبعد كده يحيى وزكريا. يحيى وزكريا قتلوا، هو في نبي نبي من أنبياء قتل، قتل في سبيل الدعوة إلى الله ولم يؤمر بإقامة دولة. ثم عيسى بن مريم ورفع، وقد أمر أيضا عيسى بالإيه بالجهاد، ثم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقطة أن مسألة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها أقدام بين تنتقل عبر التاريخ، يعني أقدام في غابر التاريخ انتقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لإقامة دولة للإسلام، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله سبحانه وتعالى. لما حاول بنو النجار أن يستضيفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك وفاء بالعهد، نوى السلام أخذ عليهم أو هم عملوا عهد مع نوى السلام اللي هي بيعة العقبة الثانية، أن احنا هننصرك ونحميك ونستضيفك ونأويك ونحميك تعال عندنا. فلما نوى السلام راح، هم هنا بيوفوا بند العهد اللي بينهم وبين نوى السلام أن هم هيتحملوا الدين. فكل ما يقعدوا عند كل ما نوى السلام يمر على دار يقولوا ايه تعالى العدة والعدد والمنع، فنوى السلام يقول دعوها فإنها مأمورة. فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت على باب مسجده عليه السلام اليوم. يبقى الناقة وقفت عند فين؟ عند بني مالك ابن النجار اللي هم من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند بطن من بطون يثرب أو بطن من بطون المدينة اسمهم بنو الايه؟ بنو النجار. وقفت الناقة عندها. قال وقد تقدم في رواية البخاري من طريق الزهري عن عروة أنهما كان في حجر أسعد بن زرارة. قال ابن إسحاق لما بركت الناقة بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النبي لم ينزل عنها حتى وثبت، فسارت غير بعيد ورسول صلى الله مواضع لها زمامها لا يثنيها به، ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها الأول فبركت فيه. يعني قامت الناقة مشت شوية بعد كده رجعت تاني وقفت تاني وقامت نزلة، ونبي صلى ترك لها الزمام فبركت فيه، ثم تحللت ووضعت جيرانها، فنزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحله فوضعه في بيته. أبو أيوب الأنصاري رجل من الأنصار، أول ما النبي اسمه خالد بن زيد، أول ما النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على الناقة أم عامل إيه؟ أم واخد الشنطة أم وداها البيت، هو ما استناش، هو وهكذا من أراد أن يضيف أحد يضيف أحد، يعني هو ما عادش ايه ده والله اتفضل عندنا، طب هو خد الشنطه وقام وديها فين على طول، اخذ الرحل وقام وديه بيته. وسال عن المربد النبي صلى الله عليه وسلم عن المربد لمن هو النبي صلى الله عليه وسلم، الحته اللي نزلت فيها الناقه ديت كانت كانها حظيره او مربد غنم، كانت كانها حظيره، وكان مكان مقابر المشركين، كانت مقابر لليهود خربايه كده وفيها غنم بيرعى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا، الحتة دي بتاعت مين، الحتة الباركت فيها الايه الناقة، قال لمن هذا المربد، فقال له معاذ هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو وهما يتيمان لي. قال له ده بتاعت اتنين يتيمين ابوهم مات وانا اللي برعاهم، يعني الارض بتاعتي. مين اللي بيجاوبه؟ ورجل من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من بني النجار، واحد من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايضا من سكان المدينه. قال له ده ايه ده الارض دي بتاعت يتيمين انا قيم عليهم، انا الوصي على اليتيمين دولت. وسأرضيهما فاتخذه مسجدا فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه. النبي صلى الله عليه وسلم نزل ضيف على أبي أيوب كل 6 أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم قعد في بيت أبو أيوب 6 أشهر. طبعا دي مسألة انك انت متخيل انك انت ممكن ضيف واحد يوم يومين 3، لكن هضيفه 6 شهور. لكنهم قوم تحملوا الدين، يعني قوم بذلوا للدين، ناس كان عندها استعانة تغير حياتها على الدين. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة في تصور الدين، ان الدين مش هينفع يدخل في الحياة زي ما هي، يعني مش هينفع الدين يدخل على علاقاتك وعلاقاتك زي ما هي وانت بس تغير بعض الاشياء البسيطة. الاسلام مختلف، الاسلام نقطة فاصلة في حياة الناس، يعني الإسلام يغير تصوراتك، يغير علاقاتك، يغير أولوياتك، يغير عقيدتك، يغير أخلاقك، يغير ردود أفعالك، يغير طموحاتك، يغير اللي أنت بتحبه واللي بتكرهه. إن أنت بالإسلام فلان كان عدو أصبح حبيب، وبالإسلام فلان كان حبيب أصبح عدو. بالإسلام أنت بتتنازع عن كثير من الأشياء وبتطمح في كثير من الأشياء، يعني في مركزية للدين، في مركزية في قلوب الناس للدين، في مركزية في عقول الناس للدين. مش هينفع الدين يبقى حاجة هامشية على مستوى الهامشية وفي زاوية النظر ولا في زاوية الحياة، إنما الدين إذا دخل غير أشياء كثيرة في حياة الناس. إيه إيه إيه الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل استضافه، استضافه قد ايه؟ 6 شهور. لحد ما النبي عصام هيعمل ايه؟ لحد ما النبي عصام هيبني له مكان بقى هيعيش، هيبقى المكان ده هيعيش فيه، استوطن فيه. فلحد ما النبي صلى الله عليه وسلم هيبني مكان ويعيش فيه بقى له حجرة، حجرة بس مش بيت، حجرة يعيش فيها اللي هي الحجرات، اللي هي حجرة جنب المسجد يعرف يعيش فيها ويبني حجرات لزوجاته بجانب المسجد، هياخد وقت. فالصحابي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ 6 أشهر. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب، بنى مسجده ومساكنه، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من المهاجرين والأنصار. قال ابن إسحاق حدثنا أبو أيوب قال لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلو. أدب غريب. أبو أيوب كان داره كان بيته دورين، فبيقول لما جيت يسكن النبي عليه السلام قلت له أنت تسكن فوق وأنا أسكن إيه؟ تحت. فالنبي عليه السلام قال له لا، أنا هيجي لي ضيوف كتير وأحتاج أقابل ناس كتير وأنا لسه جديد، محتاج أطلع أستكشف وأروح وأجي، فسيبني براحتي خليني أنا إيه؟ تحت. الدار اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الدورين ديت مش دار مبنية بالحجارة وفي اسانسير ومرصعة، لا لا خالص، ده كانت دار يعني قايلة للسقوط، هتقع يعني لو شوية السقف بتاعها لو شوية مطر هينشع. فأبو أيوب بقى بيحكي كيف كانت هذه السكنة في هذه الايام، بيقول فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأم أيوب في العلو، يعني زوجتي فوق فين؟ في العلو، والنبي صلى الله عليه وسلم سكن في الدور الايه؟ الاسفل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الاعلى. فقلت له بأبي انت وامي يا رسول الله، اني اكره واعظم ان اكون فوقك وتكون تحتي. ابو ايوب فهم معنى غريب قوي، فهم ان انا ما ينفعش ابقى ساكن في مكان فوق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الاعلى في المكان والمكانه والمقام. النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله، مكانته من رفعته من تقدير الله سبحانه وتعالى وتوقير الله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى له واصطفاء الله سبحانه وتعالى له واختيار الله سبحانه وتعالى له على علم على العالمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم له مكانه عظيمه. فابو ايوب شايف ان مكانه النبي صلى الله عليه وسلم عاليه، فبيقول ان ما ينفعش انا ابقى قاعد في الدور اللي فوق وانت في الدور اللي تحت. ليه؟ عشان ما ينفعش انا امشي على السقف وانت تحت. هو ايه اللي يمشي على السقف؟ هو يعني هو لو مش على السقف اللي هيحصل يعني؟ هو يجل النبي صلى الله عليه وسلم ان يمشي هو على ارض او تحت سقف يمشي هو على اعلاه، شايف ان ما ينفعش يحصل ده. انظروا كيف كانوا يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. امام مالك كان يهاب أن يركب في المدينة. الإمام مالك كان رجل صاحب علم وفقه وقوة وحجة، وكان الإمام مالك له هيئة وهيبة. يعني الإمام مالك كان من الناس التي إذا قال سمع له، وصاحب الموطأ وصاحب المذهب المعروف، يعني رجل حديث ورجل فقه. وكان الإمام مالك يسكن في المدينة، فكان يستحي أن يركب فرس في المدينة. يعني يستحي يقول لك أنا كسف إن أنا أي مشوار ياخده في المدينة ياخده ماشي. فيسألوه قال حتى لا أركب على أرض أو أركب ناقة على أرض كان يسير فيها النبي صلى الله عليه وسلم على رجليه. هذا غريب. دي على فكرة لو ركب مش هيحصل حاجة، يعني الصحابة ركبوا، لكنه في مشاعر مختلفة. أبو أيوب يشعر مشاعر مختلفة. أبو أيوب يقول لك إزاي أنا أسكن في دار فيها النبي عليه السلام، أنا فوق وماشي على سقف والنبي عليه السلام تحت، إزاي ده يحصل؟ هو يعني هو لو مشي على فوق هو كأنه يمشي على رأسي، هو مش هيمشي على رأسي، هو ماشي على السقف. لكنه كان يستشعر من توقير النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا ينبغي. فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فظهر أنت في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. قال له خليك أنت فوق وخلينا احنا ايه تحت. فقال يا أبا أيوب ارفق بنا وبمن يخشانا ان اكون في سفل، ارفق بنا وبمن يخشانا ان اكون في سفل البيت. قال له الاحسن ليا ان انا اكون فين؟ جنب الشارع، اروح واجي والناس تدخل عليا وتخرج واقابل الناس وادعو الناس، فخليك انت فوق وانا ايه تحت. فكان صلى الله عليه وسلم في سفلي وكنا فوقه في المسكن. قال ولقد انكسر حب لنا وجب لنا فيه ماء. بقول في يوم من الايام معانا قصعة كده فكسرت، القصعة مليانة ايه؟ مية، كوباية مية، قصعة مية اتكسرت. قال فقمت انا وام ايوب بقطيفة ما لنا لحاف غيرها. كان عندنا لحاف بنتغطى بيه لما نيجي ننام في البرد الشديد، وكل الناس يعلم برد الصحراء. الصحابة اول ما خرجوا اول ما دخلوا المدينة جالهم كلهم برد، مش متعودين على جو المدينة. جو المدينة صعب بالنسبة لجو مكة، حتى ان بعضهم كره الهجرة او يعني ذكر ان هذه الارض مختلفة عن الارض، بمعرض ان هو ايه مسألة بقت صعبة علينا قوي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في المدينة، اللهم اجعل المدينة حرما كما حرمت كما حرم اللهم إن إبراهيم قد حرم مكة وإني أحرم هذه المدينة، اللهم اجعل في هذه البلدة ضعفي ما في مكة من البركة. فأصبحت المدينة بلد الايه البركة وبلد حرام أيضا. هم لهمش اللحاف واحد بيتغطوا بيه، ومية وقعت على السقف، خافوا ان المية تنزل تسقط على ايه على الدور اللي تحت. عمل ايه؟ شال اللحاف وقام حطه على المية عشان ما عشان ينشف بسرعة. قال وأم أيوب فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف الماء، تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه. إن الناس بقى اللي بتأذي النبي عليه السلام في المدينة، الناس اللي بتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبتتعمد ذلك، الناس اللي بتتعمد أن تعصي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الصحابة كانوا بيتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إزاي، يعني شوفوا خوف الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم إزاي، شوفوا نصرة الصحابة لدين ربنا كان عامل إزاي، شوفوا قوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه والحفاظ على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم إزاي. إن الصحابي بيقول لك أنا خايف إن نقطة تنزل. قال وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث إليه، فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة. بيقول كنا بنحط الأكل وأول ما الأكل يجي إحنا ما ناكلش إلا من وراء النبي عليه السلام. يعني هو كان بيقدم الأكل للنبي عليه السلام، يطبخ يعمل أكل ينزل الأكل للنبي عليه السلام، لما الأكل يخلص يطلع يلتمس بقايا الأكل من وراء النبي صلى الله عليه وسلم التماس البركة. قال وطبعا مسألة بركة ب الأشياء التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم هذه يثبتها أهل السنة. وطبعا مسألة الوقت بقى أنك أنت تلاقي واحد يقول لك والله ده احنا لقينا شعرة كلام ده بقى إيه يعني ما فيش أي عليه أي إثباتات، شعرة تقل 1400 سنة في كلام غريب كده، بتلاقي واحد يقول لك ده مش عارف ده الطبق مش عارف كلام كله ليس عليه أي دليل. لكن التماس البركة من وراء النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه نبع السلام بالذات هذا إيه؟ هذا مشروع. قال فأكلنا منه وابتغي بذلك البركة حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له فيه بصلا أو ثوما. أحدنا في يوم قررنا نحن نعمل إيه نطبخ فطبخنا ببصل أو بتوم، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى ليده فيه أثرة. هو منتظر الأكل يجي عشان يأكل ورا نوع السلام، المرة دي جي الأكل زي ما هو. فأبو أيوب بيستغرب هو الأكل اللي جاي النهاردة ما اتكلش منه حاجة. قال فجئته فزعا فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أرى فيه موضع يدك. مين يا جماعة اللي كان بيسكن مع النبي عليه الصلاة والسلام في البيت؟ مين اللي كان بيسكن مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني مين اللي كان من أهل النبي عليه الصلاة والسلام موجود معاه؟ يعني البيت ده كان عايش فيه مين النبي عليه الصلاة والسلام ومعاه حد؟ أنا قلت لكم في الهجرة أن تأخر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لسه ما جوش منين؟ من مكة، لسه هيجوا، لسه النبي عليه الصلاة والسلام هيبعت صحابيان ومعاهم 500 دينار ونقطين ويقول له روح هات أولادي وتعالى. لكن حتى لا النبي عليه الصلاة والسلام بيكون إيه؟ لوحده. فهنا أبو أيوب لا النبي عليه الصلاة والسلام ما أكلش، فهو أنا عملت حاجة غلط، الأكل كان وحش، الأكل ده حرام، شك في نفسه، أكيد في حاجة، الأكل ده كانت فلوسه حرام، الأكل ده فيه إيه؟ أبو أيوب تعجب من عدم اكل النبي صلى الله عليه وسلم. حد عزم والاكل ده فيه كان افضل عند النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطعام. فسال النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ارى فيه موضع يدك، فقال اني وجدت فيه ريح هذه الشجره، اني وجدت فيه ريح هذه الشجره. قال له انا في ريحه في الاكل هذه رائحه وانا رجل اناجي ربي، اما انتم فكلوا. قال لي يا مش حرام. النبي عليه الصلاة قال له ايه؟ ان شجرة التوم او ان الاكل اللي فيه بصل مش ايه؟ مش حرام، لكن انا مش عايز اكل لاني رجل اناجي في ايه؟ اناجي ربي. قال فاكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد، قلنا خلاص احنا ما عندناش ايه؟ هنعمل تاني. رأى القضية ان اسعد مزارع لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار ابي ايوب صلوا على النبي اخذ بخطام ناقة سوسن فكانت عنده. يبقى مين اللي اخذ الجمل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسعد بن زرارة. وروي عن زيد بن ثابت انه قال اول هديه هديت الى النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل دار ابي ايوب انا جئت بها قصعه فيها خبز مسرود باللبن وسمن. قال له اول حد جاب هديه كان انا، عملت ايه؟ رحت جبت قصعه لبن وسمنه وخبز فلته، بس فتة من غير لحم. فتة عبارة عن ايه؟ رز لبن وعيش وسمنة. قال فأرسلت بهذه القصعة، أرسلت بهذه القصعة أمي، فقال بارك الله فيك ودعا أصحابه فأكلوا. ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة ثريد وعراق لحم. يبقى زيد بن ثابت أهدى قصعة أمه عملتها وبعد كده جت بقى ايه؟ جه لحمة بقى. وما كان من ليلة إلا على باب النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة والأربعة يحملون الطعام يتناوبون، وكان مقامه في دار أبي أيوب سبعة أشهر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قعد في دار أبي أيوب كم شهر؟ سبعة أشهر. بيعمل يحصل فيهم إيه؟ هقول لكم حالا أهوت. السبعة أشهر كان بيحصل فيهم إيه؟ لكن أنا عايز بس أقول لك إن مش هينفع عدي المشهد من غير ما علق على أبي أيوب. مش هينفع عادي المشهد من غير ما نعلق على حسن ضيافة أبي أيوب، على أدب أبي أيوب، على إنفاق أبي أيوب، على وفاء أبي أيوب بالعهد، إن الناس دي بيعت النبي عليه الصلاة والسلام على النصرة وفعلا نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ما طنشوش، ما قالكش خلاص بقى ينزل في أي بيت وأنا مالي، إنما استضاف النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشهر. قال: وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نازل في دار أبي أيوب مولاه زيد بن حارثة وأبا رافع، النبي صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة وأبا رافع قال لهم روحوا مكة تاني، ما احنا لسه مهاجرين اهو، قال لهم هترجعوا مكة تاني، تجيبوا مين؟ تجيبوا بعيلة النبي صلى الله عليه وسلم، تجيبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، معهما بعيران و500 درهم ليجيء بفاطمة وأم كلثوم ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وسودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد. كده لسه باقي منين؟ في بنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، زينب ورقية، صح كده؟ زينب ورقية، فين هما؟ يعني هو يجيب 2 ولسه في 2. أيوة، رقية متزوجة من عثمان بن عفان، هاجت مع جوزها، وزينب مع مين؟ أبي أمامة. قال: وكانت رقية قد هجرت مع زوجها وسود عثمان بن عفان، وزينب عند زوجها بمكة أبي العاص بن ربيع، وجاءت معهم أم أيمن امرأة زيد بن حارثة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يبعث زيد ومع مين؟ ومرأته، أو يجيب مراته ومعها بنات النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي هيخرج معاهم عشان يجيب البقية التانية؟ مين اللي كان موجود لسه في مكة؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل أبي بكر. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل مين؟ أبي بكر، اللي هي عائشة رضي الله عنها، مين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال: وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر، وفيهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولم يدخل بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد. وثبت في الصحيحين من حديث شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير دول الأنصار بنو النجار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أفضل دار في الأنصار دار بنو النجار، دار بني النجار، خير دول الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو سعيدة. بنو سعيدة اللي هم مين؟ اللي عملوا فيها سقيفة بني سعيدة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل دور الأنصار خير. قال سعد بن عبادة: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، فقيل قد فضلكم على كثير. هذا لفظ البخاري. إن ابن كثير بيحكي يعني بيقول إن سعد بن عبادة لما سمع الكلام ده قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل علينا ناس اللي هم بنو النجار، فقال إيه؟ فقال له: طب هو فضلكم على كثير من الناس. وقد ثبت جميع من أسلم من أهل المدينة وهم الأنصار الشرف والرفعة في الدنيا. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. الذين تبوأوا الدار يعني الذين سكنوا الدار، من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ الأنصار، الأنصار. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل غيرهم يحبون من هاجر إليهم. يبقى يحبون أهل الإيه؟ الهجرة. وفيه هنا حتى مشكلة، هو مين قبل مين؟ المهاجرين الأول ولا الأنصار؟ المهاجرين الأول، المهاجرين في الزمن وفي المكانة، لكن يعني الهجرة عمل عظيم جدا. لكن يعني ايه من قبلهم؟ تبوأوا الدار يعني الايمان في المدينة، فربنا سبحانه وتعالى يزكي او يثني على هؤلاء. فقال: والذين تبوأوا الدار يعني الذين سكنوا هذه الدار، والذين سكنوا الايمان وسكن الايمان فيهم. قال: والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم. كلمة من قبلهم دي تخليك تقف، هو مين؟ مش مفروض المهاجرين اسلموا وبعد كده الانصار اسلموا؟ وماله هنا ربنا قال تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ يقولوا أن بداية إقامة الدين كانت بداية تضحية هؤلاء وفتح هذه الدار لتكون مأرز للإيمان، فكان المهاجرون هم الأوائل زمنا في الهجرة أو في الإيمان، وكان الأنصار هم الأوائل في فتح الدار، لأن مكة رفضت وأبت أن تكون بيتا ومأرزا للإيه؟ للإيمان أولا، حتى فتحت مكة بعد ذلك. قال: والذين، وكأن حقيقة الدين يا جماعة تضحية، يعني من هنا بدأ التاريخ. دي حقيقة يعني، ده مش كلام مجازي يعني. انتوا عارفين اللي اختلف العلماء بعد ذلك يأرخوا منين. قال لك نأرخ من اول، ويأتي معنا مبحث عقده ابن كثير، نأرخ من اول مولد النبي عليه السلام. قال له نأرخ نكتب التاريخ من اول البعثة عند سن الاربعين. قال لك نكتب التاريخ عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اصطلحوا، وكان من اختار ذلك عمر بن الخطاب، على ان يكتب التاريخ عند ايه؟ عند الهجرة. فكانت الهجرة بداية التاريخ. ان هؤلاء، تضحية هؤلاء كانت علامة فارقة. مين يا جماعة يقدر يضحي كده؟ مين يقدر يضحي فعلا كده؟ يعني مين يغير كل حاجة في حياته للدين؟ مين يبقى الدين مركز في حياته حتى ان كل حاجة في حياته تبقى مبنية على الدين؟ تضحية هؤلاء تضحية حقيقة عبر التاريخ مختلفة. يعني تضحية الأنصار فعلا غريبة، ان واحد فتح بيته وفتح بلده وفتح كل حاجة عنده للدين يدخل، ويعيد تشكيل كل حاجة على هذا المعطى الجديد. قال صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرئ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا أو واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعبة الأنصار، أسالم من سلمهم وأحارب من حاربهم، أنتم مني. قال الأنصار كرشي وعيبتي، وقال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. طبعا المدينة أصبحت بذلك مأرز للإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قعد في المدينة في دار أبي أيوب الأنصار يستقبل الناس، بيسمع من ده، يتكلم مع ده، ويدعو ده، وبدأت خطوات عملية حقيقية في إقامة المجتمع الجديد. إيه التحديات اللي قابلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقبل ما أقول لكم التحديات، كان في تحديات اقتصادية. الناس في مكة كانوا عايشين ماليا على إيه؟ على التجارة. رحلة الشتاء والصيف كان عندهم مكان بيسافروا فيه في الشتاء، ومكان بيسافروا فين في الصيف، وكأنهم ما كانوش بيقعدوا. يعني هو كان حياته في ترحال، بيسافر وبيسافر اماكن معينه، عارف، يقول لك انا في الصيف هتلاقيني في الساحل، وفي الشتاء هتلاقيني في مش عارف فين. هم كان لهم اماكن محدده عايشين فيها، كانوا في الصيف لهم تجاره وفي الشتاء لهم تجاره، حياته مبنيه على التجاره. المدينه ما فيش فيها تجاره كتيره زي الايه، زي الزراعه. فمجتمع المكه مجتمع تجار، ومجتمع المدينه مجتمع فلاحين، والمجتمع الفلاحين يختلف عن المجتمع الايه، التجاري. الفلاحين تلاقيهم ايه، قاعدين يبصوا في قاعدين مع الارض، مش متعودين على الحيل والترحال. الحاجه الثانيه، العلاقات الاجتماعيه مختلفه. مجتمع التجار، التجار البيت قائم عنده على ان الراجل بينفق والست طلباتها مجابه، والراجل ما بيتكلمش كتير ومش قاعد كتير وما بيتكلمش كتير، اللي بيقوله بيتعمل. مجتمع الفلاحين هم الاثنين بيزرعوا الارض مع بعض، فقاعدين طول النهار يتكلموا مع بعض، فايه الامر بينهم ومن بعض ايه، في نوع من انواع الشورى العاليه شويه. يعني عمر نفسه قال كده، قال يا رسول الله كنا قوم نغلب نساءنا فاتينا اقوام تغلبهم نساؤهم. قال له احنا كنا في مكه كلمتنا بتمشي، لما جينا المدينه حسينا ان الدنيا فيها، هو عبر كده، تغلبهم نساؤهم، رحم الله الانصار. عمر بيحكي ان هو عشان بيقول له ايه في الصحيح في البخاري، قال ايه، رحم الله الانصار. فالحياه الاجتماعيه مختلفه متفاوته فعلا. يبقى الحياه الاقتصاديه مختلفه، طرق التكسب مختلفه، الحياه الاجتماعيه مختلفه تماما، مبنيه على الحياه الاقتصاديه. الواقع الموجود في مكه كانت قبائل عربيه، واقع المدينه مختلف، واقع المدينه مختلف. واقع المدينه في قبائل عربيه وفي قبائل يهودية. صحيح كان منها من يتكلم العربية، أو كان جلها يتكلم العربية، لكن كان فيهم لغة أخرى اسمها السريانية، وكان لهم نوع حياة مختلفة. اليهود ما دابوش في المجتمع، وأقول لكم أن اليهود في المدينة بالذات في مجتمع المدينة كانوا أقرب. يعني اليهود نزلوا جزيرة العرب، عاشوا وسط العرب، لكنهم في مجتمع المدينة كانوا أقدم من أوس والخزرج. فكان في طبيعة مختلفة للحياة، الجو مختلف، التحديات الموجودة، المجتمع بتاع المدينة كان بينه وبين بعض حجوب، وكانوا يدوب لسه هيصطلحوا بينهم وبعض، والصلح ده ما كانش صلح كامل. النبي عليه الصلاة والسلام قبل التحديات مع هذا، ثم مع قبائل العرب المختلفة، ان قبائل العرب حول المدينة مش هيسكتوا، هو ده مين ده، واحنا علاقات، وفي تجارة راحة جاية، وفي زراعة، وفي احتكارات، وفي ربا، وفي فلوس، وفي حياة اجتماعية، ده هيعمل ايه في وسط هؤلاء؟ فكانت تحديات صعبة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا سيفعل مع قبائل المجاورة؟ ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مكة اللي هو هاجر منها، وكانوا ايه، وكانوا قد عقدوا العزم على قتله، ان هنا مختلف. ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الذين يرفضون دعوته؟ طيب هيفعل ايه النبي عليه الصلاة والسلام مع المهاجرين بقى، اللي هو بقى فيه حمل اقتصادي شديد، ان الناس جاية مهاجرة ومعها اسرهم وما لهمش شغل، ولا لهم مكان يسكنوا فيه، ولا لهم بيوت يعيشوا فيها، ولا لهم اعمال واشغال، وحتى الاعمال والاشغال اللي موجودة في المدينة ما تناسبش معظمهم، يعني هيعملوا ايه دول، هيكسبوا منين؟ يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام يلم صدقات ويدي لهم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خطة واضحة، كانت تحديات كثيرة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعبه، او يعني تعب النبي صلى الله عليه وسلم او تضحيه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لا تقل ان لم تكن اكثر من تضحيه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. اتفق الصحابة رضي الله عنهم في سنة 16 وقيل سنة 17 او 18 في الدولة العمرية على جعل ابتداء التاريخ الاسلامي من سنة الهجرة، وذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رفع عليه سق لرجل على آخر، وفيه أنه يحل عليه في شعبان، فقال عمر أي شعبان، شعبان هذا أم شعبان السنة الماضية أم شعبان السنة التالية؟ واحد رفع له قال له الرجل ده علي شيك مفروض يسدده في شعبان، قال له أي شعبان فيهم، يعني شعبان ده اللي جاي ولا اللي فات ولا اللي بعد كده؟ فبقى في مشكلة، احنا ما عندناش أصلا تاريخ الآن. فقال فجمع الصحابة فاستشارهم في وضع تاريخ يتعرفون به حلول الديون وغير ذلك، فقال أريخه كتاريخ الفرس. قالوا طب ما الفرس عندهم تاريخ، نعمل ايه؟ وكانت من الممالك العظمى في الكرة الأرضية الفرس والروم، ما كانوش لسه ايه، ما كانوش لسه اكتشفوا باقي الأراضي. فقال أريخه كتاريخ الايه، الفرس، فكره ذلك. وكانت الفرس يؤرخون بملوكهم واحدا بعد واحد، يعني عصر فلان وكان عصر فلان وعصر فلان، فقالوا أرخوا بتاريخ الروم، وكانوا يؤرخون بملك اسكندر المقدوني. بدأ ايه، قال له طب من أرخ بتاريخ الروم؟ فكره عمر ذلك. فقال بعضهم أرخوا بمولد النبي، بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال آخرون بل أريخوا بمبعثه صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون بل أريخوا بهجرته صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون بل أريخوا بوفاته صلى الله عليه وسلم. فقال عمر التأريخ بالهجرة لظهور الدين واشتهاره، فاتفقوا معه على ذلك. قال البخاري في صحيحه التاريخ ومتى أرخ التاريخ، حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد قال ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة. قال الوقدي استشار عمر في التاريخ فأجمعوا على الهجرة، فكانت هذه نقطة فاصلة في حياة الكرة الأرضية، يعني هنا الهجرة كانت إيه، كانت نقطة فاصلة. ليه؟ ان الدين انتقل من مرحلة الى مرحلة اخرى، ان اصبح خطوات الدين مختلفة، ان اصبح اقامة الدين مختلفة، ان النبي صلى الله عليه وسلم اصبح في هذه الارض ليس فقط داعيا، انما داعيا ورئيسا وحاكما وقاضيا. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، ثم بعد، قبل أن أستطرد في بناء النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد والروايات التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، يعني مختصر سريع عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نعيش في هذه المدينة. المدينة كانت بين حرتين، يعني بين صخرتين كبيرتين يحيط بها الجبال من أماكن كثيرة. يسكنها العرب اللي هم الأوس والخزرج اللي هم بطون منهم، واليهود اللي هم بنو نضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. العرب كانوا قسمين اللي هم الأوس، قال وقد سكنت بطون الأوس في المنطقة الجنوبية والشرقية، يعني شمال جنوب شرق غرب، اللي كانوا في الجنوب وفي الشرق كان إيه؟ كان الأوس، وهي منطقة العوالي من يثرب. وسكنت بطون الخزرج المنطقة الوسطى والشمالية. الغرب كانت الإيه؟ الصخرة الكبيرة والحرة الكبيرة، وليس وراءهم شيء في الغرب إلا خلاء حرة الوبرة. وكان أول نزول الأوس، الأوس والخزرج أصلهم كانوا منين؟ من اليمن، اللي هم كانوا عايشين في اليمن. وقصة لنا درس في مسألة سد مأرب وقصة سبأ، لقد كان سبأ في مسكنهم آية، اللي هي مسألة إيه؟ إن المسكن آية، وكيف أن انهيار هذه السد وانهيار هذه العمران، انهيار هذا العمران بمعصية الله سبحانه وتعالى، وكيف أنهم هاجروا. ثم نزل بقى معدوم، تشاءم بعضهم فنزل للشام فسميت الشام، وتآمن بعضهم ونزل بعضهم في يثرب اللي هي الأوس والخزرج. قال هو بدأ يشرح قصة سد مأرب في قول الله سبحانه وتعالى قد كان سبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كل من رزق ربكم مشكور له بلدة طيبة ورب غفور لمن أراد أن يراجع تفسير الآيات. لما قدمت الأوس والخزرج المدينة تفرقوا، منهم من سكن في العالية ومنهم من سكن في الإيه؟ في أسفل أو في الشرق في الشمال، ومنهم من سكن في الجنوب. من اللي كان في الشمال ومن كان في الجنوب؟ خزرج كانوا في الشمال والأوس كانوا فين؟ في الجنوب والشرق. منهم من نزل من بني إسرائيل في قرى، كان في قبائل اليهود بيسكنوا اللي هم بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. اليهود انتقلوا للمدينة بعد الحرب اللي كانت بين اليهود والرومان، وده يعني قديما. قال وهم القسم الثاني من سكان اليهود. العرب كان بينهم حروب، اللي هم الأوس والخزرج كان بينهم حروب شديدة جدا، ووقعت حرب اللي هي اسمها حرب سومير، وبعد كده حرب بوعاز، ديت كانت قبل الهجرة بخمس سنين، والحروب كانت متواصلة بين الأوس والخزرج. القسم الثاني من سكان العرب أو من سكان اليثرب، أقصد سكان اليثرب، كانوا ليه؟ اليهود، اللي هم ثلاث قبائل. اليهود ما كانواش بيسكنوا مع العرب، كان عندهم مساحة من مساحة اللي ان هم كانوا كتلة واحدة، يعني ما انخرطوش في المجتمع، ما توزعوش في المجتمع، ما دابوش في المجتمع، انما فضلوا زي ما هم. وكانوا عندهم بقايا من اهل الكتاب، يعني كان عندهم بقايا من الكتاب، كان عندهم، كانوا بيقولوا العرب احنا اهل توحيد وانتوا اهل شرك، احنا اصحاب رسالة سماوية وانتوا بتعبدوا الـ الـ الأصنام وأنتوا شوية كفار. فكان العرب يعظمون اليهود واليهود يحتقرون العرب، كان يقولوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني يقولوا العرب ده ملوش ملة، ملوش دين أصلا، يا عم ما فيش مشكلة ناخد فلوس وناخد أي حاجة. كانوا بيستحلوا أموال العرب، ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ما عنديش أي نوع من أنواع يمنعني أن أنا أكل أمواله. وكان اليهود لهم إيه؟ لهم تكتيك أو لهم استراتيجية في التعامل مع العرب، ان هم كانوا يستكبرون عليهم، وكانوا يذهبون الى الشعراء فيعطونهم الاموال حتى يمدح الشعراء. طول عمر اليهود بيعملوا الاعلام كويس، اقعد يا عسل، طول عمر اليهود بيشتغلوا في الاعلام كويس، فكانوا كان دايما الاعلام عند العرب ايه؟ الشعراء، يتبعوهم الغاوون لم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فكانوا يروحوا للشعراء ويدلوا فلوس، وكان يعرف الشاعر مفتاحه مين من العرب، لما يحتاج يسلفه اليهود يسلفه ويغدك عليه بالمال في مقابل أنه يقول له إيه؟ إرهن الأرض. وطبعا العربي كان بياخد الفلوس يعمل بها إيه؟ يشرب بها خمر، يجيب بها جواري ويعمل بها أي كلام. فكان بعد شوية اليهود خد مدح، وبعد شوية خد ايه؟ خد ارض. فكان لهم سياسة توسعية، كانوا يعيشون في الاطام في الحصون. وقال وهم القسم الثاني من سكان يثرب عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم. والموجع في ضوء التاريخ أن غالبية اليهود حلوا بالجزيرة العربية بصفة عامة ومدينة يثرب بصفة خاصة في القرن الأول الميلادي. فبعد حرب اليهود والرومان سنة 70 ميلادية بعد ميلاد المسيح التي انتهت بخراب فلسطين وتدمير هيكل البيت المقدس، تشتت اليهود في أصقاع العالم، فقصدت جموع كثيرة منها في جزيرة العرب، راحوا بلاد العرب، وكانوا قد انحازوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد الأشوري والروماني، وكانوا في الحقيقة عبرانيين، لكن بعد الانسحاب الحجاز استبغوا بالصبغة العربية في الزي واللغة، وحتى صارت أسماؤهم وأسماء قبائلهم عربية. تعرفين يا جماعة أن اليهود مش زي الإسلام، اليهودية مش زي الإسلام ومش زي المسيحية، يعني أنت ما تعرفش بيهودي، لو قررت بيهودي ما تعرفش. اليهود أسرة، يعني هو لا يعطي اليهودي، إنسان ما ينفعش يبقى يهودي إلا إذا كان من إيه؟ من بني إسرائيل، أم نواب فقط. فاللي مش من بني إسرائيل مش هيبقى يهودي، يعني هم على بعضهم كده إيه؟ أسرة. ولم يقيموا الدين فاستبدلهم الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى كان فضلهم على العالمين. وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب، مروا بمراحل، في مراحل من بني إسرائيل إلى اللي هي يوسف والأسباط إلى موسى عليه السلام، ثم موسى عليه السلام اللي هي، وبعدين داود وسليمان. سيدنا موسى كانت في قمة الاستضعاف، بني إسرائيل كانوا في قمة الاستضعاف، وربنا سبحانه وتعالى رفعهم لما كانوا في زمن فرعون، وكان فرعون يقتل أبنائهم ويستحي نساءهم، وبعد كده رفعهم الله سبحانه وتعالى، وصلوا في قمة التمكين عند سيدنا داود وسليمان، ثم اضطردت بني إسرائيل مرة أخرى وأصبحوا في قمة الضعاف مرة أخرى في زمن عيسى ابن مريم. وبعدين مرت بني إسرائيل بمراحل شتى حتى بدلوا الدين وغيروا الدين ودلسوا الدين، وبدأوا يحتالون على الناس بالدين ويأكلون أموال الناس بالباطل، فاستبدلهم الله سبحانه وتعالى وجعل الدين في النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. صفة اليهود اللي كان موجود في أهل الكتاب، أو اللي كانوا بيعملوه في الكتاب، في اليهود كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا سحرة. يقول لك وأنا قاتل ليه؟ ما الجن يقاتل. فكان قاعد شغال على موضوع الجن ده كتير قوي، كانوا سحرة بيسحروا للناس، و كانوا يستطيلون على الناس بالسحر والكهانة والرقية والفأل، وكانوا يرون أنفسهم أصحاب علم وفضل وقيادة روحانية، وكانوا مهرة في فنون الكسب والمعيشة، كانت أيديهم في تجارة الحبوب والتمر والخمر والثياب، كانوا يستوردون الثياب والحبوب والخمر ويصدرون ذلك من عامة العرب أضعاف مضاعفة، ويصدرون التمر، وكانت لهم أعمال من دون ذلك، كانوا يأخذون المنافع من عامة العرب أضعافا مضاعفة. ثم لم يكونوا يقتصرون على ذلك، بل كانوا أكالين لربا، يعطرون القروض الطائلة ثم يأخذونها بأضعاف مضاعفة. طبعا مسألة اليهود في الدسائس والمؤامرات أنا مش محتاج أقول لكم عليها، أنتوا بس بصوا عليهم شوية وأنت تعرف، يعني هم طول عمرهم كده يلقون العداوة والشحناء بين القبائل العربية المجاورة، ويغرون بعضهم على بعض بكيد خفي لم تكن تشعر به القبائل، كانت تطاحن ذلك، كانت الحروب في بلاد العرب تتطاحن بسبب مين؟ اليهود. كل ما يجي كلما أوقدوا نارا للحرب، وكل شوية يعمل فتنة كده، يقول له ده فلان بيقول كذا، ده فلان رفع السلاح، ده فلان بيقول ان هو جايب سلاح عشان يقتلكم. كل ما الدنيا تهدى يعملوا كلما اوقدوا نارا للحرب، يعني طول ما هم عايشين يعملوا يوقدوا نار للحرب. وطبعا الفايدة من ايقاد نار الحرب هي ابتعاد العرب عن عداوة اليهود، ويشغلهم بنفسهم ويسيبوا لنا احنا بقى، احنا يبقى عندنا ارض، عندنا مساحه، احنا نركز. كانوا دايما بيركزوا في سوق المال. كانت في المدينه ثلاث قبائل، عده المقاتلين في هذه القبائل كانوا كام؟ بنو قينقاع كانوا 700 مقاتل، بنو نضير كانوا 700 مقاتل، بنو كويزه كانوا 900 مقاتل، عددهم على بعض تقريبا 2000. في الفتره اللي بعث فيها النبي عليه الصلاه والسلام كانت الغلبة مش لليهود، كانت الغلبة لمين؟ للعرب. يعني كان القيادة في المدينة كانت عند مين؟ عند العرب. اليهود عرفوا ان القيادة عند العرب بسبب كثرة العرب، فكانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيشعلوا دائما المشاكل، ودائما ما تسلط ظالم الا واشعل الفتن بين الناس، جعل اهلها شيعة. يعني دائما اللي بيولع بين الناس تبقى عارف ان هو ايه، هو له مأرب، له هدف. كانت العلاقة بين هذه القبائل مضطربة متوترة، كان بعضهم حربا على بعض، كانت هناك عداوة بين بنو قينقاع وبنو النضير وقريزة. انت عارفين نوع صام اجل اليهود صح؟ اجلهم اول ناس اجلهم نوع صام كان مين؟ بنو قينقاع، بعد كده النضير، بعد كده قريزة. قبل ما اقول لكم نوع صام ليه اجلهم، وقبل ما اقول لكم نوع صام عمل معاهدة فعلا حقيقية مع التلاتة، وازاي ان هم نقضوا العهد، التلاتة نقضوا العهود، لكن انا اقول لكم ان قينقاع كان بينهم مشكلة بين النضير واه كريزة. لما نوع صام اجلى قينقاع ما حدش حامى، ما حدش دافع، كانوا مبسوطين الحمد لله ان هم مشوا عشان ايه؟ يخلصوا منهم. وفي ذلك دلالة على شدة الحرب بين قينقاع والنضير وكريزة. كان قينقاع يسكنون داخل المدينة في محلة خاصة بهم بعد أن تجدهم إخوانهم بنو نضير وقويزة في مساكنهم التي كانت خارج المدينة، وكانت مساكن بنو نضير في العالية بوادي بطحان. بوادي بطحان ده على بعد ميلين أو ثلاثة من المدينة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيأتي بناقة أو ناقتين كوموين من غير إثم ولا قطيعة رحم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة مين فيكم يحب يروح لبطحان؟ بطحان دي اللي كان بيسكن فيها مين؟ بنو النضير. وكانوا بيتاجروا فين؟ في الجمال. الجمال بتاعة النضير اللي كانوا بيتاجروا فيها كانت جمال صاحبة سنام، والجمل صاحب السنام العالي او السنامين كان جمل له ثمن عند العرب. فالنبي عصام بيقول لهم مين يحب يروح لبطحان عند بنو النضير ويجيب ناقة او ناقتين من غير اسم ولا قطيعة رحم؟ فالصحابة قالوا كلنا ذلك يا رسول الله، كلنا نحب ده، واحد يروح يجيب جمل ويجي من غير ما يسرق ولا يعمل ولا يقطع رحم ولا يضرب حد، هيروح يجيب جمل ويجي. يعني تخيل كده، مين يا جماعة يروح اخر الشارع يجيب عربتين ويجي؟ يعمل ايه بالعربتين؟ يبقى ايجار يعني؟ لا، بتوعه. مين؟ حد يقول لا؟ سروا يعني. فكلهم قالوا كلنا يا رسول الله. فقال أن يأخذ أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير من اثنتين، وثلاثة خير من ثلاثة. فقال لهم اللي بيجي المسجد يتعلم آية أفضل لهم اللي يقعد يجري في الشوارع يدور على إيه؟ على أنه هو يجري على ناقة في وادي بطحان. وكانت عامرة بالنخيل والزروع، وكانت بنو قريزة يسكنون في منطقة مهزور التي تقع على بعد بضعة أميال من جنوب المدينة. يبقى اليهود كانوا على بعد أميال من المدينة 2 كيلو 3 كيلو، كانوا ساكنين في حصن قلعة كده، قاعدين مع بعض عاملين تكتل. ليه عاملين تكتل؟ عشان ما حدش يدخل وسطهم. هل كان بينهم والعرب تداخل؟ يعني كانوا أحيانا بيتجوزوا من العرب، واحيانا العرب بيتجوزوا ايه منهم. الراجل اللي كان بيتجوز من اليهود ابنه يبقى ايه؟ ابن يهودي. ليه؟ عشان بقى بني اسرائيل اهو، يبقى اليهوديه بتنال بالايه؟ بالنسب. اليهوديه بتنال بالايه؟ بالنسب. في ناس بتشجع اليهود لكن مش هيبقى يهودي، اليهوديه بتنال بالايه؟ بالنسب. وكانت لهم حصون واطام وقرى يعيشون فيها متكتلين مستقلين، ولكنهم لم يتمكنوا من إنشاء حكومات تحكمهم، بل كانوا مستقلين يعيشون في حماية سادات القبائل ورؤسائها. فكان لهم دائما حلف من الأعراب وحلف من رؤساء العرب. يعني دائما كل يهود، كل حصن من حصون يهود متفق مع مين؟ مع قبائل الأعراب اللي عايشة في جنبهم، ومتفق مع مين؟ مع قبيلة من قبائل العرب تحميه، يبقى بينهم معاهدة دفاع مشترك. يعني لو جه حد يهجم علينا نحن ايه؟ انتوا حمونا واحنا ايه؟ نحميكم. وكانوا ينعتون أنفسهم بأنهم أهل العلم والإيمان بالأديان والشرائع. وكانت لهم مدارس سموه مدراس بيدرسوا فيها دينهم، يتدارسون فيها أمور دينهم وأحكام شريعتهم وأيامهم الماضية وأخبارهم الخاصة برسلهم وأنبيائهم. وكانت لهم أماكن خاصة يقيمون فيها عبادتهم وشعائر دينهم تسمى المدارس أو المدراس. وكانت هذه المدارس هي الأماكن يتجمع فيها اليهود لتبادل المشورة. وكانت لهم تشريعات ونظم خاصة أخذوا بعضها من كتبهم وبعضها من أحبارهم وكهنتهم. زي مثلا كانوا بيصوموا يوم عاشوراء, ده كان إيه من الأحكام اللي كانوا يعيشون فيه أو هم مستمرون عليه. ويبدو أنهم ضعفت صلتهم بدينهم الأصيل وبالتعليمات التي جاءت في صحفهم, وأصبحوا على مر الأيام لا يتميزون عن العرب إلا بأثارة من عقيدة التوحيد. يعني بدأوا يغيروا الدين لحد ما اليهود بقوا يعني عارف تبص على دينهم كده شبه دين العرب. العرب كانوا بيعملوا إيه؟ العرب كانوا بيعبدوا إيه؟ أوثان وثنيين, يعني ما لهمش دين, يعني أي واحد بيجيب صنم ويعبده. وقد بلغوا غاية الإسفاف والتدني في الأخلاق, كانوا بيعملوا سحر, كانوا بيدسوا السم للناس, كانوا قاعدين طول النهار ينكتوا ويقولوا كلام مش مفهوم, يعني كلام ينفع يمشي الناحية دي ويمشي الناحية دي ويمشي ما تعرفش تمسكه, عشان وقت ما يحب يلعب إيه يلعب, ما تلاقيش ما بينقطش الكلام, كلام مش واضح, مش كلام مش فيه جد, كلام فيه توريب, كلمات مهمة ذات معنيين. طبعا الله سبحانه وتعالى فضح اليهود, اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ومنذر على الملكين ببابل هاروت وماروت. الله سبحانه وتعالى فضح اليهود بأنهم منهم من انتمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم انتمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة, ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. اليهود عجزوا أن يكيفوا أنفسهم ومجتمعهم بالحقائق والوقائع والتورات التي جدت في المدينة وأن يفهموا التحدي. علي بن عباس بيقول كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. العرب احتكاكهم باليهود كانوا بيعظموا اليهود لأنهم أهل كتاب, فكانت الست لما ما تخلفش مقلاة يعني إيه كل ما يتولد لها ولد إيه يموت أو ما بتنجبش, فقالت إن أنا لو جالي ولد أعمله إيه أخليه يهودي عشان يعيش. فلما أجليت بنو النضير كان فيه من أبناء الأنصار بعد فترة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهدة مع اليهود دفاع مشترك برضو في المدينة, وبعد كده إيه وبعد كده هم نقضوا العهد فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم. لما جم يمشوا فيهم ناس من أبناء العرب, يعني أمه يهودية وهو إيه وهو عربي, أو أمه جعلت عهد ان ابنها يعيش مع اليهود او يبقى وسط اليهود لما ايه لو انجبت وعاش. فلما اجلاه النبي عليه السلام كان عايزين ياخدوا اولادهم, فقالوا لا اليهود مش هيطلعوا عشان ياخدوا ايه او اللي هيطلعوا بس ناخد اولادنا. فنزل قوله سبحانه وتعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. عايز يبقى يهودي يخليه, اللي عايز يعيش مع اليهود يعيش معاهم, اللي عايز يبقى وسط المسلمين يعيش وسط المسلمين, لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وأخرج أبو نعيم وابن عساك عن أبي هريرة قال بلغني أن بني إسرائيل لما أصابهم من ظهور بختنصر عليهم وفرقتهم وذلتهم تفرقوا, وكانوا يجدون محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوتا في كتابهم, وأنه يظهر في بعض هذه القرى العربية في قرية بين الشام واليمن يجدون نعتها يسرب فنزلوا فيها. عن كعب بن مالك قال كان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم يؤذون رسول الله وأصحابه أشد الأذى, فأمرهم الله تعالى بالصبر على ذلك والعفو في بداية الأمر. قال تعالى لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أكثر الناس عداوة للدين كان من اليهود, أشد الناس عداوة الذين آمنوا من اليهود والذين أشركوا, دي عقيدة. يعني أكتر ناس أعداء للإسلام من اليهود. وهنتكلم بقى عن كيفية عداء اليهود للإسلام, لكن أختم بما بدأت به إن أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم عملها كان المسجد. الناقة بركت عند مكان في بني النجار اللي هي الحائط او المربد في بني النجار لسهل وسهيل اللي هم كانوا في ايه في وصاية أو في كان في هذا الرجل اللي هو معوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن المكان ده لمين، قالوا ليه لغلامين يتيمين. فنبي صلى الله عليه وسلم بعت يتفاوض، قال لهم أنا عايز أشتري الأرض دي، ليه الناقة بركت فيها وأنا عايز أشتريها. فقالوا لا نديها لك هدية ناخد ايه سواء. فقالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، زي ما اشتري الناقتين من أبو بكر قال لهم ايه لا، مكان المسجد أنا أشتريه بفلوسي. وفاوضهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاوض الغلامين وفاوض معهم عم الغلامين اللي هو الوصي عليهم، وفاوض بني النجار على أن يشتري النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض. قال فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم الغلام فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعوا منهما ثم بناه المسجد. وفي رواية البخاري أنه عندما أمر ببناء المسجد أرسل ملأ بني النجار، وعندما جاءوه قال لهم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا لا والله لا تطلب لا نطلب ثمنه إلا من الله. قال ابن حجر احتج بذلك من أجاز بيع غير الملك. مهم يعني مسألة الوصي يبيع ولا ما يبيعش قصة فقهية أو مسألة فقهية، لكن الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ اشترى الأرض. الأرض دي كانت يا جماعة كانت عبارة عن إيه؟ كانت مكان مربد، يعني مكان بيعيش فيه الغنم أو بيأكل منه الغنم، كانت مكان قبور المشركين، كان في مقابر موجودة فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنبشها، وكانت فيه خرب، كانت في خربايا، وكان فيها بعض نخل. يبقى خربايا، مقابر مشركين، شوية نخل، شوية زرع بيجي غنم إيه يرعى في مربد غنم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت أنا أرممها وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبل المسجد، وجعلوا عضدتيه حجارة، وجعلوا ينقلون الصخر، وتفق النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن لبنيانه، وهو ينقله يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. نبي صلى الله عليه وسلم خيبر كانت وقتها مشهورة بالإيه؟ بالتمر والزبيب. خيبر على بعد مسافة كبيرة من المدينة، وكان برضو بيعيش فيها مين؟ اليهود. واليهود لما أجلوا نبي صلى الله عليه وسلم جزء منهم كبير راح لإيه؟ راح لخيبر، حتى أجل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن خيبر أيضا، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. ثم تفرق اليهود أوزاع حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. شاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيبني الطوب، بيبني المسجد، وهو بيعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوظيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها كان بيعمل إيه؟ كان بيشيل الطوب على كتف، وهو بيشيل الطوب على كتفه كان يقول إيه؟ هذا الحمال ولا حمال خيبر، يعني افضل من ان واحد يروح يجري على التمر والزبيب يشتري قافله تمر وقافله زبيب ثم ياتي ليبيعها في المدينه او يبيعها في اماكن اخرى، افضل له من هذا البذل في الدنيا ان يبذل فيه بناء المساجد او يبدي ان يبذل فيه بناء المسجد. فكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا، هذا أبر ربنا واطهر، يعني هذا افضل عند الله سبحانه وتعالى، ان البذل في الدين افضل من البذل في الدنيا. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن أجر الأجر إن اللهم إن الأجر أجر الأخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، وهو يرتجز الشعر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول هذه الأبيات الشعرية، حتى العلماء يقولوا إيه، يقولوا إن مسألة إن جواز قول بعض الشعر، إن الشعر مش كله حرام، إن وخصوصا في الأوقات التي يحتاج فيها المسلمين إلى شد الهمم والعزائم. فكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فرحم الأنصار والمهاجرة، وظل المسلمون يرددون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقدم في العمل من يجيد جانبا منهم. واحد اسمه طلق من اليمامة، أو هذا الرجل كان بيعرف يعمل طوب، يعني كان بيعمل قوالب للطوب. فالصحابة جايين من مكة ما لهمش خبرة قوي بمسألة الطوب ده، هما بيشيلوا يعرفوا يحطوا يحفروا لكن ينظفوا، لكن صناعة الطوب دي كانت غريبة شوية. فكان طلق ده كما روى البيهقي بسند صحابة بعض أهل العلم، قال في حديث طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعاملين في بناء المسجد من الصحابة قربوا اليمامية من الطين، قال لهم ودوا التراب عند مين؟ عند الطين ده عند اليمامي، الراجل اللي هو طلق اليمامية ده هو يصنع الايه الطوب، فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. فأخذت المسحة فخلطت الطينة فكأنه أعجب النبي صلى الله عليه وسلم. طلق بيقول إن أنا لما خدت المساحة بتاعتي وبدأت أعمل قالب وحط الطين فيه عجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوا الحنفي والطين فإنه أضبطكم للطين قريب اليمامي من الطين. نبي صلى الله عليه وسلم بيرفع الحجارة والصحابة بيساعدوه. أول ما الصحابة شافوا نبي صلى الله عليه وسلم بيشيل الحجارة هم كمان طلعوا يجوا يعملوا إيه يشيلوا معاه هنسيب النبي صلى الله عليه وسلم يشيل واحنا قاعدين فبدأ هم كمان ايه يشيلوا الطوب ويشيلوا الحجارة وقع جدار على عمار بن ياسر هم بيبنوا الطوب عملوا قطعوا النخل وخلوا النخل قدام وبدأوا ايه يبنوا طوب يمين وشمال عشان يعملوا جدارين قام وقع جدار على مين على عمار فالناس قالوا ايه الجدار ده لو وقع على واحد هيموت يقينا فقالوا مات عمار هذه يا واحد ايه واحد شهيد المسجد اهو اول واحد ايه مات وبيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما مات عمار النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا ما ماتش عمار تقتله الفئه الباغيه قال لهم عمار ما ماتش عمار هيموت مقتول واللي هيقتله مجموعه بغاة كان ذلك حديث من دلائل النبوه عارفين عمار مات امتى مات في الفتنه بين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه في المعركة ما بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما مات مين مات عمار ابن ياسر علي بن عمار بن ياسر كان في جيش مين كان في جيش علي بن أبي طالب يقول لك هو ده الحديث اللي عرفوا بيه مين الصح ومين غلط ان كان علي هو الايه الاوفق مع ان معاوية كان معه النص يعني سيدنا عثمان قتل ممكن يبقى لنا حديث بعد كده سيدنا عثمان قتل فمعاوية بن ابي سفيان قال لازم ناخد بساقي عثمان فعلي بن ابي طالب قال لا مش هينفع ناخد بساقي عثمان الان لان لو اخذنا بساقي عثمان احنا كده هنقتل ناس كتير قوي واحنا مش عارفين اختلط الحابل بالنابل فننتظر حتى تهدأ الفتنه فحصل الخلاف وحصل القتال ما بين علي بن ابي طالب وما بين معاوية بن ابي سفيان علي بن ابي طالب بيطالب بالقصاص ده شرع النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال لكم في القصاص حياه يبقى نطبق القصاص وعلي بن ابي طالب يرى مصلحه اعلى من تطبيق القصاص جمع كلمه المسلمين فهنا حصلت ايه حصلت الفتنه عمار كان في جيش مين كان في جيش علي بن ابي طالب فلما وقع عليه الحجاره الناس قالوا مات عمار فالنبي عصام قال ايه قال ما مات عمار عمار تقتله الفئة البغية وفي هذا دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم استغرق بناء المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم 12 يوما بعد الفراغ منه بنيت حجر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بنفس كيفية بناء المسجد وبعد اكتمالها انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من بيت أبي أيوب الأنصاري فكانت لسودة بنت زمعة بيت وحجرة يعني النبوي صلى الله عليه وسلم كان بيعيش فيه في حجرة في سورة اسمها سورة الايه الحجرات يبقى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جنب الايه المسجد النهارده يا جماعه اللي بيروح بها اختم النهارده بيروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عمره بيجد ايه بيجد المسجد النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيه توسعات فادخلوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني لما جم يوسعوا وسعوا الى الامام ووسعوا الى الخلف ووسعوا لليمين لو وسع للشمال لازم الحجره كانت ملاصقه لايه للمسجد فكان لازم البيت هيدخل فين في المسجد فلذلك القبر النبي عليه السلام حقيقة ما كانش في المسجد قبل كده يعني ده كان المكان اللي النبي عليه السلام مدفون فيه اللي هو اللي الناس بتسلم فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ده كان ايه كان الحجرات ده كان حجرة او دي كانت حجرة من الحجرات وكان جنبها باقي الحجرات بعد كده هدمت الحجرات وبقي فقط الايه حجرة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبعد مع التوسع ادخلت في المسجد يعني المسجد النبي عليه السلام مش مبني على قبر هو المسجد كان مسجد والحجرة كانت حجرة ثم عند التوسع النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المكان الذي كان يعيش فيه فدفن النبي صلى الله عليه وسلم فين في حجرة عائشة رضي الله عنها ثم مع التوسع أصبحت الحجرة داخل المسجد اللي احنا لما بنرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأقف عند هذا أستغفر الله لي ولكم.